لكن قد ينخدع البعض ببعض ما يردده الخوارج وأذناب الخوارج من أتباع أصحاب الكهوف وأصحاب الفضائيات وأصحاب الإنترنت من أتباع الجهال والسفهاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، الذين يملون أفكارهم عبر بعض الفضائيات وعبر الإنترنت وعبر أبواق الغرب والشرق، تأتي أحدهم أو يأتي أحد أذنابهم إلى قناة الخسيرة المسمات بالجزيرة ويقولون جاءنا شخص ملثم وأعطانا هذا الشريط لفلان وعلان من رؤساء الخوارج المجرمون المارقون من دين الإسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو الجهال ويدعو السفهاء إلى التخريب والتفجير في أقدس بقاع الأرض، ويوهمهم أن ذلك يقربهم إلى الله وأن هذا هو طريق الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكيف بك يا عبد الله تقبل من هؤلاء السفهاء حدثاء الأسنان الجهلة الذين تسيرهم الماسونية الغربية الماسونية اليهودية من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ كيف تقبل فتاواهم؟ لو كانوا صادقين في دعوتهم الفاسدة لأعلنوها، لأن ديننا لا يدار من وراء الكواليس، ديننا دين واضح يصدع به علماؤنا ويتكلم به دعاتنا ويتكلم به ولاة أمرنا وفق الله الجميع، ويصدعون به وينشرونه في أصقاع الأرض بالوسائل المتاحة وفق الطرق الشرعية. أما الذين يزعمون أنهم ينشرون دينهم عبر الدماء وعبر قتل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وعبر الشائعات الفاسدة، فهؤلاء لا للإسلام لصروا ولا للكفار كسروا، بل إنهم مجرمون فاسدون آثمون مارقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لأنهم يتشدقون باسم الإسلام وهم بريئون منه ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. فانتبهوا، هذه مسألة في غاية الأهمية، أن نأخذ العلم عن أهله وأن نرد المسائل الكبار إلى العلماء الأبرار الذين يسيرون على نهج الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار، الذين يعلنون مبادئهم لا يتكلمون تحت الأشجار وخلف الستار وفي الجبال والوهاد والأودية. إذا يقول بعض السلف، ولعله سفيان بن عيينة يقول، إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم أصحاب ضلالة. عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى، الذين لا يعرفون دينهم إلا بالمناجاة وفي الخلوات والفلوات فهم سفهاء أصحاب ضلالات، ويمجدون ويسمون شهداء. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالجد والاجتهاد في البعد عن الشائعات فإنها في غاية الخطورة، والزم الجادة سر على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلم رحمني الله وإياك أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريقة لا طرق، وطائفة لا طوائف، ومنهج لا مناهج. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال هذا سبيل الله، أي الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة في الله، عليكم بالعلم المؤصل من الكتاب والسنة، وخذوه عن أهله، فإنه أعظم طريق للسلامة من شائعات الدجالين والأفاكين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون، فإن القول على الله بغير علم في غاية الخطورة. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا قارنا القول على الله بغير علم بالشرك بالله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.